لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نحن ما زلنا على ما اتفقنا عليه، نحن نتدارس متن دليل الطالب وشرحه منار السبيل، ولكن نضيف الفوائد التي نرى أنه لابد من إضافتها. تحدثنا بالأمس عن فصل المفطرات من دليل الطالب، وقلنا أننا سوف نتناول قاعدة في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن اعتباره أحد مجتهدي المذهب الحنبلي، أن هذا هو المذهب الذي تعلم على يد علمائه وكتبه في بداية أمره مع سعة اطلاعه جدا على كل المذاهب الفقهية، فضلا بقى عن أصحاب الأطروحات الفلسفية وغيرها. شيخ الإسلام بيمثل أيضا، بيقدم رؤية نقدية منضبطة جدا لبعض التي طرأت على أيدي بعض الفقهاء، بل للأسف عمت كثير من المذاهب. نحن بنتكلم على قضية جزئية علمية طبعا، غير المشغبين والجهال الذين يحاولون نقد تراث الأمة ويعني إصدراء يعني كل الإنتاج بل العلمي لها. لكن بنقول هنا إنه قاعدة التخريج اللي لجأ إليها علماء المذاهب، من إنه طالما أنه انتسب إلى إمام فهو يتعلم فقه ذلك الإمام، طيب خلاص. يقول إذا سئل في مسألة لم يجد فيها قول الإمام يخرج على أقواله. هنا صار عندي إيه؟ الإمام نفسه ممكن يقول قول بقياس، هنا المخرج على قول الإمام سيقع في مشكلة أصولية، وهي أن يقيس على قياس. هم قالوا لنا في الأصول هم العلماء دول، بس هو هنا الالتزام المذهبي اللي وقعوا في الحتة دي، انه لا تقيس على قياس. ليه؟ لان الفرع الجديد الثاني ده، انت كان عندك اصل وفرع اول قسطه على الاصل، ليست تامة او ليست معتبرة بالكلية. ده حصل في مسائل زي يعني التوسع الذي طرأ لدى كثير من المذاهب الاربعة، وليس مذهب بعين، في باب المفطرات. وبنقول لما بنقول الشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب منهج تجديدي نقضي لبعض تراث الفقهاء يعود بهم إلى الأئمة الأربعة وإلى ما قبل الأئمة الأربعة، بنقول إن كل المذاهب تأثرت به، المنصفين من كل المذاهب راجعوا موقفهم في موضوع التوسع في المفطرات مثلا، راجعوا موضوعهم في موضوع التوسع في اعتبار ان الطلاق جد وجد وهزل وهزل، ويبقى ولا جد ولا هزل كمان، لا يعتبرون ساعات مواقف زي ما ابن القيم بيقول لبعض الفقهاء، اذا كان اذا سئل ان رجل اذا اذا اذا سئل عن امرأته التي في ألم الوضع فقال هي طالق يعني طلق الولادة، قالوا تطلق. فإذا بيحصل هذا، بيحصل بلا شك. من أهم طبعا في حاجات بقى هو ممكن يعني بعد ما تدرس تقول والله الفقهاء كان عندهم حق مثلا، أو الذين توسعوا التوسع الذي مثلا شروط المسعى الخفين، الفقهاء قالوا ايه، او يعني برضو الذي بدا استقر وانتقل من مذهب الى اخر ان المسائل دي يعني ايه، لا نقولها مثلا عصبية لابن تيمية، ولا نقولها اهدارا لجهود الفقهاء في كل المذاهب، ولكن بنقول انه الله تبارك وتعالى يبعث من يجدد الأمة أمر دينها، وإن ابن تيمية رحمه الله تعالى واحد ممن راجع بعض الاستغراقات الفقهية في بعض المسائل، أو اللي ممكن تقول إنها نشأت من التخريج على أقوال الأئمة دون الرجوع إلى الأدلة أو التأكد من إن ده موافق للأدلة. ولو خرجت على قول الإمام، بل لو قست في الشرع ثم اصطدم هذا القياس بنص، هو ابتداء ما فيش قياس في مصادمة نص، بس ممكن أحيانا ألاقي القياس مع أن المسألة كان يبدو لي أن ما فيهاش نص، أو ينفع كمان يتقاس عليها الكحل، وينفع القول بأنها أمور على خلاف القياس. طيب نحاول كده نترجمها. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى هنا بقى عشان كده بنقول إيه، إن وارد إن الفقهاء يكونوا المسألة إنه مهتم جدا بتخريج قول على قول إمامه يخليه يوقعه في بعض الحرج، الأكل بقى تناول الطعام وهكذا، فيعني إيه علاقة الأنف بالموضوع؟ لا، ما هو الأعلى درجة منصوص عليها الأكل والشرب والجماع، لذا أجمعت الأمة عليه، ولأنه مذكور في الآية ومذكور في أمور كثيرة. نيجي بقى ناخد ما يلي ذلك. قال: وثبت بالسنة أيضا حديث الأكد بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول الجماهير العلماء. هنا بقى النكتة، لما نيجي نقيس على الكلام ده يعني مثله في في في كل شيء، الفقهاء شايفين انه طالما انه الامر لم يكن عن طريق الانف يبقى اذا انما اعتبر الانف لكونه مدخلا للماء اللي هو شرب الى ذات المسار اللي سير فيه الشرب الطبيعي. اذا هل يعني يمكن ان نسمي القياس ده؟ انا لو ايه، لو اصلا المساله مسموح فيها بالقياس. الشيخ اسلام التيمية بيقول القياس في العبادات لازم نتعامل معاه منتهى الحذر، هنا دي امر يعم به البلوى، فكيف يمكن انه يبين حكم الاستنشاق ولا يبين حكم البخور هو موجود، حكم العطر هو موجود وشائع، وحتى لو قلت يعني ان ايه، ما هو شبه الأنف لأمر يعم به البلوى ويحتاج العالم والجاهل والكبير والصغير، يعني بمعنى مش ممكن تبقى فيه إشارة خفية احتاجت إلى اجتهاد عشان نقول وباقي الفتحات كالأنف. يبقى إذن لو إن الشرع اعتبر أو إن دخول الرائحة من الأنف كدخول الماء، كان لازم نلاقي نقل بيقول كده. وهنا المسألة اللي مش هعتبر الاثنين دول متعارضين ومتناقضين واقول مين فيهم الصادق ومين فيهم الكاذب، طب لو الاثنين صادقين مين اثبت من التاني لكي اقدم خبره؟ لا، ليه؟ لان واحد قال ما شفتش، وهذا ليس بعلم، ده نفي للعلم، التاني قال رأيت. عشان كده في حاجات كتير نقول المثبت مقدم على النافي، اللي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا والتاني يقول ما رأيته، نقول المثبت مقدم على النفي. لكن لو احنا قلنا سألتك هتقول انا صليت الصلاة من الأول، يعني هو نقل يفيد انه بحث وتحرى فلم يجد، تفرق عن لما اقول ما شفتش لا اعلم. تمام. طيب في عبر الشريعة. يعني لو قلت أنه نبه بالاستنشاق على غيره من نهي عن المبالغة في الاستنشاق على غيره كلام مقبول لو كان هذا التنبيه تنبيه واضح بالكفار. طبعا كل المكلفين مثل بعض فسنعدي الحكم. طبعا تعدي الحكم من السائل لباقي المكلفين مفيهوش اشكال خالص هنا، مش هنقول فيها انه وقعت عين، لكن ان نعديه من المسألة المسؤول فيها وهي الجماع الى كل الفطر العمد، هو ده اللي ممكن يبقى فيه نظرة. وان كنا نميل الى انه لا يوجد فارق فنعديه ايضا من نفس الفارق، لا يوجد فارق بين الاكل والشرب من جهة وبين الجماع من جهة، كل منهما كان تحتجب النساء وهو صائم. العوائد ذلك تقول وقضى الشرع بأن الاحتجاب أثناء الصيام مفطرا، وإن لم نعرف العلة، أو تقول والعلة العلة أنها قد يضعف البلد، والبعض يقول لك قد يضعف اللي اعتبرناه كل يميز بين ذكرنا أننا سنخرج خارج سياق كتاب مدار السبيل كيف أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقاعدة ما يفطر وما لا يفطر. وإحنا متفقين أن أصل الدراسة بتاعتنا مش قصدها التوسع، وإحنا حريصين ندرس في هذا الباب دليل الطالب وشرح مدار السبيل، لكن إحنا اتفقنا برضو إن إحنا محتاجين نعمق معرفة الأدلة والأحكام والأدلة ومناهج الاستدلال، ولما يبقى الفرق كبير شوية بين ما نرجحه وبين ما ندرسه في الكتاب الذي اخترناه أو المذهب اللي اخترناه يحتاج الأمر وقفة، ولأنك هتسمع برضو في الفتاوى الكلام دوت فتبقى عارف مصدرها. ذكرنا طبعا احنا معرفش امبارح الاخوة سمعت ايه او ما سمعتش ايه، كان في مشاكل كبيرة في الانترنت، فانا بقول الكلام كله تقريبا ان شاء الله اللي سمع يبقى نوع من اعادة التأكيد، واللي ما سمعش يبقى احنا بنتكلم في الموضوع. احنا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما يعني ذكرنا لو ان في حد بعد الائمه الاربعه يستحق ان ينسب اليه مذهب اجتهادي كامل كاصول فقه وقواعد فقهيه واحكام هيكون شيخ الاسلام تاني، وهيكون متميز يعني لن تجدوا ان هو مجرد مجتهد على طريقة واحد من الأئمة الأربعة. نعم هو منتسب للإمام أحمد، لكن هو له قواعده الفقهية العظيمة جدا اللي يمكن اعتباره بها يعني فعلا مذهب خامس. وفي الواقع هو ليس مذهب خامس لو قارنته بالأئمة الأربعة، بقدر ما هتعتبره لو قارنته بما حصل بعد الأئمة الأربعة من توسع في بعض القضايا، من توسع في بعض القضايا. التوسع دوت بيجي منين؟ بيجي او احد اهم مصادره انه بيقول لنا والله انا كعالم منتسب الى مذهب محتاج اقول لك كلام امام المذهب. طيب تمام، قال وبعدين لو ما لقيتش اخرج على اقواله، يعني لو ما لقيناش له قول في المسألة نشوف اقرب ايه المسائل اللي هو اتكلم فيها فنخرج عليها. التخريج ده قياس ماشي، وهم العلماء دول نفسهم بيقولوا لنا في الاصول ايه؟ القياس لا يصح ان يكون على قياس. ليه؟ قالوا لان احنا كان عندي حكم ثابت بالنص ومعلل، وبعدين جالي فرع اخر جديد لا مسكوت عنه ولكن في نفس العلة اللي في النص الاصلي، فألحقنا هذا الفرع بالأصل بجامع العلة التي بينه. طب لما تيجي تقول لي وحقيس على القياس ده، نقول لك الفرع الجديد، الفرع الجديد هل هو في نفس العلة؟ طيب لو في نفس العلة ما منعك أن تقيسه على الأصل؟ طب لو ما فيهوش يبقى قياس فاسد. طب إيه اللي بيحصل؟ القياس على القياس، أو التخريج على المسائل التي دليلها القياس، أو التخريج على المسائل بدون النظر إلى دليلها. يعني نلاقي مثلا في الحج يبقى حصل وإن كان ذا عند العام أكثر منه عند الفقهاء، لكن شاء حصل توسع في معنى كلمة المخيط، بحيث إنه الناس في الإحرام وهي محرمة تقع في خطأين مش في خطأ واحد. خطأ أن تمتنع من بعض ما ليس بمحظور على المحرم، وخطأ تاني إنها تقع فيما هو محظور على المحرم بناء على إنه ظنوا أن المخيط هو ما دخله خيط، وذلك كانت العبارة الثانية أدق، وهو إيه المفصل على قدر العضو. فهنا هنلاقي مسائل كتير. ممكن مثلا تلاقي في مسائل مسح الخفين، بعض الفقهاء لما بدأنا بقى بعد جيل الأئمة الكبار بدأ ماذا ترك المتقدم للمتأخر؟ قالوا طيب ما احنا لسه عندنا بقى ناخد أقوال واجتهادات الأئمة ونصوغها في قواعد كلية تسهل على اللي جاي بعدهم، بالذات ان هم كان نظرتهم للي جاي بعدهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد، انه ازاي يخرجوا المسائل لانه مش هيخلوه ايه مجتهد. فعملوا القواعد الفقهية، وعلم القواعد الفقهية علم رائع جدا، بالذات القواعد الكلية طبعا، والقواعد اللي هي الخاصة بكل باب، واللي مثلا من شبهها اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، تعتبر قواعد فقهية يتعلق بالمسألة خاصة من مسائل الصيام. فهنا بدأوا يقولوا لنا مثلا على سبيل المثال ان المس على الخفين رخصة، وبالتالي لو ان عندي بحث مسألة، لو انا عندي الخف يستتر بعضه وينكشف بعضه، يعني في خرق في كذا في كذا، قالوا لا يمسح عليه تغليبا للاصل، انا عندي كده جزء ظاهر وجزء مستتر، طب الرخصة ايه؟ المسح على الخفين عند استطارهما في الخف. والله كلام جميل، ولكن لما جينا للأدلة اللي منها الآثار عن الصحابة، لأن هم اللي شاهدوا عصر التنزيل، لما جينا للأدلة وجدنا إنه لا، ال ال ال ال ال رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد ورخصته كانت أوسع من كده، بإن اللي لابس في قدمه ما يسمى خفا ألا يشق الله تبارك وتعالى عليه بأنه ينزعه عند كل وضوء، ورخص له يوم وليلة للمقيم والثلاث أيام بالعين للمسافر، حتى ولو كان الخف بعضه ظاهر وبعضه مستتر. يبقى القاعدة والله كانت وجهة نظر، لكن كانت محتاجة إيه؟ كانت محتاجة نوع من البحث في الأدلة الأخرى، هل ما وصلت إليه بطريق القياس أو بطريق النظر، هل هو ده، هل النصوص تؤيده أو تعارضه أو مسكت عنه حتى يبقى نعرف. هنا اللي بيحصل ده أنواع من الأنواع دي ما حصلتش عند الأئمة الأربعة، ربما حصل مسألة اتنين، لكن مع كثرة التخريج على أقوال الأئمة بنيان فقهي كبير في مسائل فيها حرج، وفي مسائل فيها تسيب. يعني المسألة المشهورة اللي بيصيرها بعض الإخوة أو فرط مشهورة لا ندري، لأنه لما كان في الأجيال الجديدة أو منذ يعني ربما بداية القرن العشرين، وكانت المناداة من كافة الجهات بإن الخروج من التقليد المذهبي وإحياء فقه الدليل ونبذ التقليد المذهبي نبذ التقليد المذهبي عشان نبذ الفرقة وإحياء فقه الدين عشان نستعرف الشريعة بأدلتها عشان ما حدش يقول الشريعة عاجزة. يعني ربما أنا في يعني اتكلمت مع حضراتكم كتير في هذا الموضوع، لكن سبحان الله يعني وبرضه يمكن في مناسبات كتيرة أثنيت على الشيخ محمد بخيت المطوعي رحمه الله مفتي مصر في فترة في عشرينات القرن الماضي لدوره في وضع مادة الإسلام دين الدولة في 1923، وله برضو رسالة ربما حلنا إليها في مواطن، رسالة رائعة جدا في التصدى الزواج كان وقتها، هو تصدى لكن الأمر مر، هو فعل ما عليه يعني تقييد سن الزواج ب 14، كان 14 للناس و 16 للذكور. في حد بعت لي رسالة له في نقد يعني المذهبية والتقليد ومعنى الاجتهاد والتقليد، كلام رائع جدا لعل يتسنى لنا ان احنا نبقى ندرسه ان شاء الله سوي. يعني الحقبة دي بالذات شهدت ناس كتير كله اقتنع ان طريقة التعليم المذهبي المعنية بالاحكام اكثر من الادلة، او في بعض المذاهب او عند بعض الناس معنية بالاحكام وفقط، ان ده طريقة لابد ادت الى مفاسد كثيرة، ربما ادت الى بعض الفوائد لكن ادت الى مفاسد كثيرة. لما شاع ده كنت تلاقي كلام خلاص حديث لعن الله المصدر المتلمس، بغض النظر ايه اللي موجود في كتب المذاهب، عندنا الحديث وعندي الصحابي اللي رويه ظاهر الدلالة جدا، مذهب الصحابي الذي رواه نافع عليه ودافع عنه. فاما نيجي بعد كده البعض بقى ياخد من كتب المذاهب، البعض استشكل، طب هو هنا، طب نريد أن نضع قاعدة عامة فيما يقبل أن يزال وما لا يزال من شعر البدن وما يعد تشبها وما لا يعد تشبها، نتيجة قاعدته إيه بقى؟ أنه يجب أن يكون النمص مباحا، لكن القاعدة دي غلط. صح، وكان في معنى خاص في شعر الوجه كان المفروض يخرج من القاعدة دي، أي حاجة غير أن أنا أقول قاعدتي مقدمة على الدليل. طيب بعد ما لقوا كده ما هم قالوش بقى، ما قالوا لابد من أن نؤول النص لمعنى لا يصطدم مع القاعدة، هي القاعدة صارت عندهم في حكم النص. ليه؟ لأن القاعدة جاية من نصوص، بس جاية من نصوص باجتهاد وباستقراء قد يكون ناقص زي ما هنشوف هنا. راح إيه قالك خلاص يبقى الحديث اللعن والكلام ده كله الغرض منه غش الزوج، ولو هي في بيتها وزوجها عارف انها بترمص يبقى فيش حاجة. طب هي المرأة اللي جت تجادل ابن مسعود عنه في الحديث قالت ان اهلك يسمعون، قال تخذي فانظري، يعني هي لو كان يعني لا هي يعني هي الجاهلة دي وقتها ما جاش في بالها خالص ان يكون الحديث لعن الله والنمص طار متنمصة، هيكون ايه، هيكون عشان بس انها بتخدع زوجها، هي بل هي بتقول اهلك ان اهلك يصنعون، ولو هي شايفه يعني ان ابن مسعود رضي الله عنه كل ده كل مشكلته تصنع على زوجها كانتش تحتج عليه، ما هو اهلك تصنعه في بيته، وهو قال لها طب انظري لو وجدتي هذا الكذب والفريه والادعاء. طيب يبقى اذا ده بيحصل هذا، بنقول ابن تيميه كان له دور في انه يقف، كان عنده من الشجاعة ومن الاطلاع الواسع على مذاهب السلف قبل تكون المذاهب، مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم، وده جزء يعني ربما يحسب لممر السبيل انه دايما بيجيب لي الحديث المرفوعة ويعنى بالموقوف والاثار، دي درجات بلا شك، وربما دي ميزة المذهب الحنبلي ككل. مهم جدا ان احنا نعرف اقوال الائمة قبل المذهب الاربعة عشان نشوف ازاي اتبلورت عند الائمة الاربعة وبعدين ازاي اتبلورت بعدها. فلثقته بهذا والاطلاع على مذهب الائمة الاربعة في حاجات كتير قال الفقهاء ده انتم خالفتم الائمة الاربعة، وحاجات تانية قال والله كان في مذاهب غير الأئمة الأربعة في مسألة ما نحييها أو نستعملها أو لأنها أدلتها أقوى، أو على الأقل الحاجة إليها أظهر، زي ما اتكلم في الطلاق وسجن من أجله. طيب بعد ما سجن من أجله، تعال هنا بقى الآن علماء المذاهب الأربعة في مصر والشام والدنيا بأسرها، لما بتيجي تعد قوانين الطلاق بيقوموا رايحين لمذهب تاني. الشيخ عليكم عم المناسبة يعني كان بيقول احنا جينا في الطلاق، هو كان طبعا الان الشيخ علي جمعة ما ينفعش ايه يعني اذا نقلت عنه قول في الظل اللي هو بيعمله دوت، فلازم تكون عامل حسابك انه ممكن يكون منقول عنه ما ينقضه تماما. هو كده يعني ساعات يشتم تنمية شتم صريح، لكن في مرة من المرات اللي كان فيها يعني حاول قال ان ابن تيمية حاد الذكاء واسع الاطلاع، يعني ودي صفات حقيقية في ابن تيمية ما يقدرش ينكرها اي احد له ادنى اطلاع على سيرة الشيخ ابن تيمية. قالوا ولكن مشكلته انه اتعلم من غير شيخ، ما جاش عندنا الازهر طبعا، مع هي فكاهة يعني، بس لانه طبعا اكيد الشيخ علي جمعة حتى لو قلنا شيوخ الازهر معصينا المنهج الازهري الان مثلا حصل له درجه كبيره من التغيير على يد محمد عبد تاثرا بابن تيميه. فانت يبقى المنهج الازهري قبل محمد عبد ما كانش اللي انت عليه دلوقتي الشيخ علي جمعة، ومحمد عبده يعني طعمه او ادخل فيه درجه كبيره من دراسه الادله وتاثرا بابن تيميه، مش ده موضوعنا يعني، دعك هي كده كده فكاهه يعني. قال عشان كده لما جينا نعمل قوانين الاحوال الشخصيه لقينا عنده اقوال مش لاقينها في المذاهب، قلنا اكيد هو اطلع عليها في مراجع لم تصل اليه فاعتمدناه. طب كويس خلاص، انا برضو مش ايه، هو هي مراجع موجودة وكل حاجة، لكن كان التقليد هو المانع. يعني لما كل مذهب بقى فيه أقوال محصورة ما فيش يرجع عنها، هو لما جاب الفقه من أوله لآخره وجد دي أقوال للتابعين، وبعدين لا ده ساعات يكون قايل بها إمام الأئمة الأربعة وبعدين تختفي في أتباعه لسبب، طبعا مش ده الأصل عشان ما حدش مش ده الأصل، لكن في مسائل زي المسائل دي، زي مسائل الطلاق، زي مسائل المسعى الخفين، ان انت حطيت شروط لا تنطبق على خفاف الصحابة، وكأن الصحابة كانوا بيمسحوا على الخفين بدون انطباق الشروط الى غير ذلك. طيب هنا في المفطرات باختصار عشان برضو لو النت قطعت او غيره، هو بيقول لنا انا عندي ادلة، عندي حاجات مجمع عليها، وعندي الا في اشياء اخرى وعندي قياسات. هو بيقول ان كل المسائل اللي تم فيها توسع كان قياس على بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. فهل يا ترى هذا القياس في محله ام لا؟ يبقى هنحاول بقى عشان برضو يعني ما نثقلش على حضراتكم، وبالذات لو حد كان سمع الكلام مننا قبل كده، نقرا كلام تيمية في جزء 25 في رسالتي موجوده ضمن جزء 25 من مجموع الفتاوى، وشرحها الشيخ العثيمين رحمه الله تحت عنوان شرح رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية، ونشرها بعض الناشرين تحت عنوان رسالة فيما يفطر وما لا يفطر للشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو هو رسالة فعلا، هو فصل كده مش مستقل، ليس جزء من غيره، في تفصيل كبير للمسألة هناخد أهم ما فيه بإذن الله تبارك وتعالى. كنا شرحنا في هذه التقدمة إيه اللي احنا عايزين نقوله. يقول الشيخ الإسلام تيمية فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطر، وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع. يبقى هنا بحث المسألة يعني ذكرنا مرارا ومهم إن ننتبه لهذا، يعني إن لما بنتكلم على الـ يعني وضع الدليل في البحث الفقهي، الدليل لما بيبقى له صدارة يؤثر جدا على جودة البحث. عشان كده كتب شروح أحاديث الأحكام دي أهم مزايا. طب كتب المسائل، مسائلها حسن الترتيب، تقرأ تروح تطبق، تقرأ تعرف حكم أحكام. هناك بتبقى المسألة الواحدة بتتفرق بين أدلة. ذلك طبعا أجود حاجة خالص إن الجامع في الدراسة بين الاثنين. حتى لو اعتبرت الكتاب الأصلي بتاعي على المسائل يبقى لي دراسة في كتب أحاديث الأحكام، ممكن العكس لا بأس، لكن هي كلها بتبقى بقى حسن توظيف من المدرس أو من إدارة اللي بيعمل المنهج، يجعله منهج يتكامل، لو حتى لو مش مدرس واحد زي المعاهد العلمية ونحو ذلك. طيب هنا ابن تيمية بيستعرض لنا المسألة بطريقة بالبحث بتاعه. يعني يبقى أهم حاجة نقدم الأدلة، إيه الأدلة اللي عندي في المسألة، والأدلة ترتب كتاب وسنة وإجماع ثم قياس ثم التخريج على القياس، والتخريج على القياس كما ذكرنا وارد كتير جدا ألاقي فيه مشكلة. فهو قدم لي ما يفطر بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مذكور في قوله تعالى فالآن بشرون وكتبوا ما كتب الله لكم وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن بشرون وكتبوا ما كتب الله لكم وأكلوا واشربوا، يبقى الثلاث حاجات دي مباحة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى دي إذن موجودة في الإيه، موجودة في القرآن وموجودة في السنة وأجمعت عليها الأمة إن هذا هذا هو إيه أصلي. هنا مسألة، يعني إذا كان ده هل يمكنني أن أعتبر إن هي دي المسائل أو الإمساك الذي تحصل منه حكمة الصيام اللي هو على الأكل والشرب والجماع؟ نعم. ليه؟ عند الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. طيب ما بقية الحاجات، بقية الحاجات يعني هنقول إنها طالما ثبت بها النص خلاص يجب التسليم بها، أو يكون لها درجة ارتباط بهذه الأشياء. لكن البعض بالغ بقى وقال إيه الإمساك عن الداخل لا عن الخارج. لا، ما أنا عندي في الخارج خروج دم الحيض والنفاس يبطل الصيام إجماعا، وجوده إذا كان هي متلبسة بحال حيض أو نفاس يمنع من أنها من صحته، فهو كما تقدم. ولو هي صائمة ونزل عليها يبطل. فما اللي فأحيانا بعض الفقهاء بيقول قاعدة ويذهل، هو طبعا عايز يقول إيه الناس اللي قالوا إن الرعاف والحجامة، الحجامة فيها دليل، لو ثبت يبقى خلاص، ما ثبتش يبقى لا دليل. فقولهم هو الصيام إمساك عن أن أنت تتعاطى، لا، هو إمساك عن شهوات، شهوتي البطن والفرج. طيب الحاجات التانية، إن أدركنا علة تلحقها بهذه الثلاثة فبها ونعمة، وإن لم ندرك فبها ونعمة أيضا من حيث الامتثال. لكن نقول ده أمر إحنا مش عارفين علته، لكن ده أصل الصيام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من أكثر الحاجات المنصوص عليها النهي عن المبالغة في الاستنشاق. ده يبقى هنا شرب ولو من غير الفم، وهو فيش غير الأنف يعني، لكن يعني لو قلنا بقى إن الشرب اللي هو إيه الماء يصل إلى الحلق ثم إلى القناة الهضمية، طب ليه ما نقولش الماء يدخل أي مكان في الجسد؟ هتبقى توسعت عن معنى الشراب وعن معنى يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. تقول طب ما الشرع اعتبر الأنف، والأنف هو فتحة تؤدي إلى داخل البدن إلى الجوف بهذا المعنى الواسع. نقول له ما هو أنت لما جيت تقول كده لم تنظر إلى إن كان الأصل يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فإذا اعتبر بعد ثبوت هذا كتابا وسنة فالآن بشرون أبطلوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يبقى لما الأنف هنا له خصوصية عن العين وعن الودن وعن كل الكلام ده، إن هو بيوصل الماء إلى الحلق، فهو كالفم. طبعا عندنا الدليل هنعمل بيه، لكن إدراك المعنى مهم عشان ما حدش يقول عيسى عليه. تقريبا ما فيش حاجة تتقاس على الأنف، لكن هنيجي بقى نشوف التشريح يعني بعد كده، هل العلم التشريحي يفرق لو أنا عرفت إن العين زيها زي الأنف بس من قاعدة ضيقة جدا؟ ما هي مش زيها زيه، لأن هنا اللي في الأنف فتحة، لكن اللي من العين قناة، اللي من الأذن قناة، درجة اعتبار ده. لكن في الآخر احنا بنقول منفذ يوصل الماء إلى المنفذ الطبيعي فهو كالشرب أو السوائل. يبقى وثبت بالسنة بعد الثلاثة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فيها الشرب، ثبت بقى كمان ان الانف يبقى ادخال الماء عن طريق الانف. وممكن بقى دي تحتمل بحوث حول باقي فتحات الوجه التي توصل الى الحلق. طب التي لا توصل؟ بعض العلماء الخاص حسب هو اعتبر ايه المناط. المناط اللي شيخ الاسلام بيعتبره الاكل والشرب والايه وما يؤدي معناهما تماما كادخال الماء عن طريق الانف. قال وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيت ابن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. طيب، وعندنا حديث في القيء، وهو يناقش مدى قوة هذه الأحاديث سندا ومدى دلالتها متنا، ولكن في الواقع والأحاديث متعارضة في لكن خلاصة البحث هذه المسألة إن الأقوى سندا ودلالة حديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقى عمدا فليقضي. أما حديث ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتجام فلا يصح، وحتى وحديث من استقى عمدا في سنده مقال، ولكنه في النهاية هو القابل للاحتجاج وقبله جمهور العلماء على النحو الذي ذكر. طيب هنا مهم مناقشة، احنا قلنا خلاص كان عندي ثلاثة مثابتة بالنص، عندي المبالغة في الاستنشاق لأنها في معنى واحدة من الثلاثة دول هي كالشرب أو هي وسيلة للشرب. طب القيء ده بقى ايه ما وضعه؟ قال انا كان عندي رخصة، شيخ الإسلام تيمية بيقول وان كان ده كان في معرض اخر لكن ده مهم ايضا، او مهم إن نضع في سياق إدراك ما جاءت النصوص بالتفطير به. قال لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكاهن. المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا غير عذر. يبقى القيء هنا يعتبره بدرجة ما شبه ايه؟ شبه خروج دم الحيض والنفاس، يبطل الصيام بلا إثم. الاستقاء عمدا مع انه هو اللي تعمد، سواء تعمد لانه مريض، في احتمال تاني لا نعرف عند العقلاء احتمال اخر يجعل الانسان يقي او يستقي، يعني يحرص على ان يستقي، يعني يقي بفعل نفسه هو الذي يستدعي القيء. يبقى إذن نقول له أنت كنت مريض ومعك رخصة، طالما وصلت إلى هذه الدرجة فصار لزوما أن تأخذ بهذه الرخصة كما في شأن الحائض والنفساء. ويبقى هنا هذا شأن، يبقى احنا عندنا الثلاثة المنصوص عليها، المبالغة في الاستنشاق تكاد تكون في معنى صار منصوص عليها بنص آخر، يعني مذكورون في سياق القرآن وفي سياق الحديث وأجمع عليهم. المبالغة في الاستنشاق هي ملحقة بهم نصا ومعنا. القيء قلنا أنا عندي باب آخر، وهو باب إن المريض يرخص له بالفطر، لكن بعض أحوال المرض كمن بلغ حالة الاستقاء أنه احتاج أن يستقي فيبقى يحرم عليه الصيام. بيناقش بعد كذا الكلام على الحجامة، وهو يعني يميل إلى أنها إذا صح الدليل فيها يبقى هي باب من أبواب المفطرات، ولا يلزم أن نلحقها بشيء، وإن كان يعني نحن في هذه المسألة الجزئية، وهذا لا ينفي يعني إن إحنا كالقاعدة العامة ماشيين مع شيخ الإسلام تيمية، لا نرى إنه يعني نميل إلى من جعل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج وهو صائم هذا دليل يجعلنا نحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أن الحجامة ذريعة لأن تؤدي إلى كل منهما للفطر. الحاجم لأنه كما ذكرنا الحجامة كانت زمان بقرون الثيران بيقطع رأسها المدبب، تبقى قاعدتها دي هي بتعمل دور قاعدة الكأس في الحجامة المعروفة الآن، وبدل بقى ما التفريغ الهواء أو الإشعال اللي بيعملوه في الحجامة المعاصرة كان بيشفط هو بنفسه من هذا. طبعا ده ممكن يسبق إلى حلقه، ولا معنى للتعجل لفعل هذا أثناء الصيام، وبالتالي جعل الله تبارك تعالى إيه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا تحذير من أن حالهما الحاجم قد يسبق الدم إلى حلقه، والمحجوم يضعف ويفطر بما خرج عنده من دم ويحتاج يكون دم بديل. وكأن هنا اعتبر أن الحجامة، ولو قلنا أن الحجامة من المفطرات يبقى اعتبر أن حالة الضرر أن الإنسان يخرج من جسمه دم وهو وفي جسمه أصلا نقص في السوائل. يعني إذا كان لو تفتكروا يعني خالد منتصر اتكلم على الكوارث التي يمكن أن تحصل لمريض الكلى لما يمسك عن الشراب لفترة 12 ساعة، وقالوا في بعض البلاد 16 ساعة، وبعدين اعتبر ان الصوم ده ضرر، قال صوموا عشان ربنا أمركم، بس ما تقولوش ان هو صح ده ضرر، وهذه يعني تلبيس طبي يعني مضاعف، لان هو كلمني على حالة مريض الفشل الكلوي واعتبر ان كل الناس عندها فشل كلوي، في حين احنا الشرع بيقول للمريض انه عنده رخصة، وان الرخصة دي يستحب ان يأخذ بها، وفي حالة مريض الفشل الكلوي الحالة اللي هو بيحكي عليها دي هنقول له يجب ان يأخذ بها. وممكن تقول له بقى بل ان الشرع نهى الانسان يحتجم وهو صائم، انت هتجيش تطلع نص لتر دم او اكثر او اقل، طبعا في التبرع بالدم بياخدوا نص لتر، لكن الحجام ما بيقس بقى، هتجيش تطلع هذا ما تستنى بعد المغرب لما يبقى عندك سوائل بتشربها. فاذا الحجامة فعلا هتبقى إما مفطرة وإما مكروهة، فيها في واضح أنها كآداب قد تكون مخالفة لسلوك الصيام، وفعلا ومخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التقوي للصيام، يعني تصحروا فإن في السحور لبرك، يوم أنا آجي لأمر لا ضرورة فيه وأطلع من وأستفرغ من جسمي هذا. لكن هنا حيفرق بقى لما نقول التبرع بالدم، نقول التبرع بعد الفطار. طب في حادثة ولازم اتبرع، اللي هيعتبر ان الحجامة مفطرة هيقول له انت كده افطرت العذر واقضي، واللي يقول لا ده هي كان ارشاد فقط حتى لا يعني تضعف عن الصيام، يقول والله انت قويت على الصيام كمل، ضعفت يبقى معك الرخصة. يعني هنقولها تفصيليا، لكن هنا واضح برضو الحجامة لها اثر وتعلق موضوع الايه الاكل والشرب والجماع ونحوه. طيب الى ان يقول بعد ما خلص الحاجات اللي فيها نصوص الثلاثة المجمع عليهم، وإيه والمبالغة في النهي عن المبالغة في الاستنشاق والقيء والحجامة، دول اللي فيهم نصوص حتى ركتب ذاتها فيها أخذ ورد، قالوا أما الكحل والحقن وما يقطر في إحليله، أن اتفقنا. يعني خلينا مثلا لو نتكلم على مهبل المرأة، انه واضح ده عبارة عن بالونة صغيرة لها فتحة من الخارج ولها فتحة صغيرة جدا جدا ولا يمر بها الحيوانات المنوية، فاذا يمكن اعتباره انه هو بالون مغلق تماما تماما، لا بيصل الى اي مكان تاني في الجوف ولا الى القناة الهضمية ولا غيرها. والامر ابلغ بقى في القناة البولية في شأن الرجل، ساعات بيحتاجوا في الكشف المرأة تكشف عند طبيبة نساء، فبيتم ادخال اداة كشف لتتمكن الطبيبة من النظر هذا يعني الى الى الى ما يمكن ان يكون تبحث عنه يعني من مشكلة ما موجودة. مثلا ممكن بيركبوا له يعني اسطرة بول لو عنده مشكلة ما او نحو ذلك. فواضح ان الحاجات دي كانت قديمة او جزء منها كان قديم، عشان كده اقول لك هو مقطر في اهليله. وهم دوات المأمومة والجائفة، الجرح اللي في الرأس او الجرح اللي في الجوف، المأمومة الجرح اللي في الرأس والجائفة الجرح اللي في النافذ الى تجويف الرأس والنافذ الى تجويف البطن. يقول فهذا مما تنازع فيه اهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، وابن تيمية رحمه الله من هؤلاء، ومنهم من فطر بالجميع. يقول ومنهم من فطر بالجميع، كل دول قاسوا على وبالغ في الاستنشاق الا كانت ان تكون صائمة. وخلاص الكلام من تيمين ده قياس مع الفرق. ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحلي، لان ثبت اللي استثنى الكحل، لانه ثبت لدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، او قال هو الكحل ازاي هينفذ الى الجوف، يعني هو العين ممكن في القناه الدمعيه لكن الكحل اصلا مسحوق، فاستبعد مع الدليل استبعد ان يكون في شيء. قال ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين. يبقى هنا النقد بقى أن ده قياس. طب هل هذه المسألة مما يدخلها القياس؟ تقول لي مش هو كان ضرب لنا المثل بالاستنشاق، نقول له لا، لأن هنا المسائل دي مشهورة جدا ومعروفة ويقع فيها كل الناس، ومش كل الناس حيقدر يعني إذا سلمنا جدلا ما توهمه هؤلاء الفقهاء من أن حديث بالغ في الاستنشاق لكن صائما يشمل كل هؤلاء بطريقة القياس، الشرع ما كانش هيسيب دول، يسيب الناس كلها إلى قياس باطن كهذا، فكان لازم أنها أنه يتقال. قال فإن الصيام الدين المسلم الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغ سائر شرعيه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. قالوا عشان ما حدش يعترض عليه أن الكحل فيه حديث، الحديث المروي في الكحل ضعيف ونحو ذلك. طيب يبقى إذن المسألة هنا إنه ما ينفعش حد يقول لعله نهى والصحابة لم ينقلوا، أو يقول لعل الصحابة نقلوا ونحن لم نعلم، يبقى عدم نقل الصحابة عدم وصول الحديث إلينا يبقى الصحابة ما نقلوهوش، وعدم نقل الصحابة يدل أن السلام لم يقله، يبقى السلام لم يقل في ذلك شيئا. هل يمكن أن نقول ان الحقنة الشرعية والحجامة وشم العطر والاغتسال، يعني الوضع لك ان الماس في الماء ممكن ما يدخل من المنافذ، قياسها على بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، ده اكتفي به والامه كلها، ما حدش سال حتى لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا غيرهم. ده بخلاف مثلا ما نقول ايه، قال الاسلام ان المحرم لا يلبس القميص ولا القلنسوة ولا العمامه ولا البرانس ولا الخفين. يبقى هنا كل ما حوله من ثياب مفصلة على قدر العضو ذكره. فإذا جالنا احنا بعد كده أو كان في زمن صلى الله عليه وسلم نوع من ثياب مش شائع فلم يذكره، نعدي هذا بالقياس. لكن هنا إن كل المسائل دي تكون مما يفطر ويكون من الدين ان احنا نعرفها، مش كده؟ لأن هم الفقهاء قالوا هلنا هي، وبقت لما رأوها دينا ذكروها في كتبهم. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من هذا كله بمسألة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، طبعا هذا بعيد جدا. طيب بيقول لهم، طب اللي قال إن الحاجات دي مفطرة قالوا بالقياس، والقياس قال القياس حجة، لكن لما تلاقي دلالة نصوص أخرى على عدم صحته يبقى ما تروحش ليه. إنه ليه هنا قلنا الأمور الأخرى؟ ايه الامور الاخرى التي دلت على عدم صحته؟ ان الامور العامه التي تحتاج اليها الامه لا يطاق، السكوت هنا يدل على الاذن في امر الفعل، يدل على عدم التحريم، والا لو كان هذا منهيا عنه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور ان يترك بيانه الى هذا القياس الخفي. ثم يبين ان هذا القياس مع الفارق، لان الاستنشاق ادخال ماء، ده الشرب المباشر هو، وادخال ماء الى فين؟ الى ما نسميه نحن في زمننا القناة الهضمية، وبالتالي الاشياء التانية ابعد ما تكون عنه، سواء الحقنة الشرجية او الكحل او شم العطر او كذا او كذا او كذا. وبالتالي ده كان يعني طبعا المناقشة طويلة يعني من شيخ الإسلام تيمية لذلك. وبيرجع تاني يؤكد على ان الصيام له حكمة، وهي مقاومة الشهوات وتضييق مجاري الشيطان ونحو ذلك. وانه يعني عندما نأتي للتخريج والتفريع علينا ان نراعي هذه الحكمة وأثر ما نتحدث عنه، لا سيما وهو شيء سكتت عنه الشريعة. يبقى بناء على كده احنا هنعيد بقى مذاكرة المفطرات التي ذكرها في دليل الطالب، نذكر أدلتها في منار السبيل، ونحتج أو نعارض بعضها بما يعني اقتنعنا به فيما أرى أنا اقتنع به ومعظم العلماء المعاصرين من كل المذاهب. لما شاع روح اتباع الدليل هذه القواعد صارت كأنها قاعدة متفق عليها من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين، قبل أن يعود التقليد تاني بقى يقول لك ندور في الكتب وكل مذهب يدافع عن المسائل التي انفرض بها وكذا وكذا وكذا. لا، ده صار انت امر تكاد تسمعه في كل جهات الفتوى على اختلاف مذهب المفتي وبدرجات متفاوته طبعا كما سنبين. وبالتالي حنناقش هذا ونناقش معه بعض الامور المعاصره، وبالذات الحاجات الشائكه قوي، لان بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. طب لما اجي ادخل بخاخه الربو في فمي، ده مش في الانف كمان، ده في الفم، لكن قد يحتاج الأمر إلى نوع من المعلومات الطبية، وربما نوهنا قبل هذا إلى مدى الفقه الدقيق للشيخ ابن باز رحمه الله حينما يعني انبرى لبيان إن بخاخة الرب يعني، وهذا يعني طرد لطريقة ابن تيمية وامتداد لطريقة ابن تيمية رحمه الله في قاعدة المفطرات. يمكن الشيخ ابن باز قال الكلام ده في وقت كانت البخاخات يعني بتدخل جزء ما الى القناة الهضمية. الان طريقة خلط الغاز اللي بيعمل رذاذ يعني جعلته بيتوجه الى الرئتين ولا يكاد يتوجه الى القناة الهضمية شيء، فاشبه المضمض. نناقش الكلام ده كله باذن الله تبارك تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.